الحافظ رحمه الله كتاب الصلاة باب صلاة التطوع، وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وزاد: ولا يسلم إلا في آخرهن، ولأبي داود والترمذي نحوه، عن عائشة رضي الله عنها، وفيه: كل سورة في ركعة، وفي الأخيرة قل هو الله أحد والمعوذتين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ساق المؤلف رحمه الله حديثا في نفس الموضوعات التي تكلمنا عنها في الأسبوع الماضي وأول هذا الأسبوع. يقول عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وزاد: ولا يسلم إلا في آخرهن، ولأبي داود والترمذي نحوه، عن عائشة رضي الله عنها، وفيه: كل سورة في ركعة، وفي الأخيرة قل هو الله أحد والمعوذتين. الحديث الأول صحيح، والحديث الأخير الذي هو عن عائشة ضعفه أهل العلم، وهذا أو هذا الحديث يدل على أن الإنسان يستحب له أن يقرأ في آخر وتره يسبح والكافرون والإخلاص. فالثلاث الركعات الأخيرة يقرأ في الأولى منها بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الركعة الثانية بقول يا أيها الكافرون، وهذا بعد الفاتحة، وفي الركعة الأخيرة وهي الثالثة بعد الفاتحة بقول هو الله أحد. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعمل هكذا، وورد أنه يعمل ذلك إذا أتى بهن بسلام واحد، بمعنى أنه لم يفصل بينهن بسلام. ولكن لا مانع من أن يختم الإنسان وتره بهذا أو صلاته الليل بهذا. والنبي صلى الله عليه وسلم مر بنا أنه قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة، بمعنى أنه يقرأ من حزبه الذي هو يقرأ متصلا، حتى أنه إذا أراد أن يوتر وقف على الموضع الذي انتهت إليه قراءته، ثم أتى بركعة واحدة يقرأ فيها بسورة الإخلاص. وعلى كل فلا تنافي بين هذا وذاك، لأن الأفضل هو أن يكون آخر صلاة الإنسان في الركعات الثلاث الأخيرة من الليل أن يقرأ بهن في هذه السور: سبح والكافرون وقل هو الله أحد. استنبط العلماء رحمهم الله فضيلة ذلك ما تضمنته هذه السور من معاني، فسورة سبح فيها ذكر منشأ الإنسان ومعاده، وتضمنت بيان حال المرء كيف خلق وكيف يعيش وكيف ينتهي، تفريق بين الفائزين والأشقياء، وهذا حث للإنسان على أن يكون من الحريصين على الفوز لا من الأشقياء. وأما الكافرون فهي كلها رفض بما عليه أهل الكفر حالا ومآلا، وهذا هو التنقية والتنظيف لمعتقد الإنسان، وهذا هو الذي يتحقق من خلاله معنى الولاء والبراء. فالإنسان يتبرأ من الكفر وأهله، لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد، أنا لي منهجي وهؤلاء لهم منهجهم، فلا نلتقي لا حالا ولا معالا. وديني الإسلام وهم دينهم الوثنية، وهذان لا يجتمعان. وهذا هو البراءة من الشرك وأهله. ثم في الركعة الأخيرة التوحيد الخالص، توحيد الله في ألوهيته وأسمائه وصفاته، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فيختم الإنسان عبادته في هذه الليلة بالتوحيد، وهذا هو أفضل ما يختم به. وسورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن بما اشتملت عليه من معاني. فالسنة للإنسان أن يأتي بهذه السور في آخر صلاته الليل، ولا يداوم على ذلك، وإنما بين حين وآخر يغير فيها لئلا يظن وجوبها، لأنها ليست واجبة وإنما هي من السنة. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوتروا قبل أن تصبحوا، رواه مسلم. ولابن حبان: من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له. ثم ساق حديثا عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال فيه: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوتروا قبل أن تصبحوا، رواه مسلم. ولابن حبان: من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أوتروا، احرصوا على أداء الوتر قبل طلوع الصبح، قبل أن يأتي وقت الصبح وهو الفجر. ومن أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له، بمعنى أنه لا يؤدي الوتر بعد ذلك لأنه قد انتهى وقته. وهذا لا يتنافى مع ما سيأتينا إن شاء الله من أن الإنسان يقضي وتره روحا ولكنه يقضيه شفعا. فالذي يوتر بإحدى عشرة ركعة يصليها ضحا ثنتي عشرة ركعة، والذي يوتر بخمس يصليها ست، والذي يوتر بتسع يصليها عشر، وهكذا. لكن لا يصليها بعد طلوع الفجر. إذا طلع عليك الفجر وأنت لم توتر فإنك لا تصليها في وقت طلوع الفجر. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن الوتر أو نسيه فليصلي إذا أصبح أو ذكر، رواه الخمسة إلا النسائي. ثم ذكر حديثا أيضا عن أبي سعيد قال فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن الوتر أو نسيه فليصلي إذا أصبح أو ذكر. من نام عن الوتر أو نسيه فليصلي إذا أصبح أو ذكر. قالوا معنى إذا أصبح يعني في بعد انتهاء وقت النهي، أي بعد طلوع الشمس وارتفاعها، وليس معناه بعد دخول وقت الفجر. وقوله أو ذكر أي أي وقت ذكر بعد ذلك، سواء أكان الضحى أو بعد الظهر أو نحو ذلك. وهذا يدل على أن الوتر يقضى، وأن الإنسان يحرص على الإتيان به لما يترتب عليه من عظيم الفضل وكثير الثواب. وأن الإنسان ينبغي له أن لا يفرط في هذا العمل، وصلاته له بالنهار يكون شفعا كما مر بنا. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. رواه مسلم. ثم ساق حديثا عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. رواه مسلم. هذا يبين أن الإنسان ينبغي له أن يحتاط لنفسه أن لا تفوته صلاة الوتر في وقتها، ووقتها من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. وأن الإنسان إذا كان يخاف أن لا يستيقظ آخر الليل أنه يوتر أول الليل لئلا تفوته تلك الفضيلة. وأما من كان يطمئن إلى قيام آخر الليل فإنه أفضل، وليؤخر الوتر إلى آخر الليل، لأن صلاة آخر الليل مشهودة وثوابها أعظم. والنبي صلى الله عليه وسلم مر بنا أنه ينتهي وتره إلى السحر، وأنه قال: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. فالإنسان إذا أخر صلاة الوتر إلى ذلك الوقت يرجى له أن يستجاب دعاؤه ويقبل عمله. وهذه هي ناشئة الليل التي قال الله تعالى عنها: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. وأثنى الله تعالى على القائمين آخر الليل في قوله: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا طلع الفجر فقد ذهب وقت كل صلاة الليل والوتر، فأوتروا قبل طلوع الفجر. رواه الترمذي. وساق بعد ذلك حديثا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا طلع الفجر فقد ذهب وقت كل صلاة الليل والوتر، فأوتروا قبل طلوع الفجر. رواه الترمذي وهذا حديث صحيح. فإذا طلع الفجر فقد انتهت صلاة الليل وانتهى الوتر، وقت الوتر قد انتهى. فينبغي للإنسان أن يحرص على أن يأتي بالوتر. السلام عليكم. السلام. اجلس صحيح. السؤال. لا، ما في سؤال. ما في سؤال ولا شيء. لا تمشي، أبغى تجلس معنا. ف فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول فأوتروا قبل طلوع الفجر، فوقت الوتر قبل طلوع الفجر، وبعد طلوع الفجر يتوقف هذا الأمر. وهذه الأحاديث التي رأيتموها كلها تبين حرص النبي صلى الله عليه وسلم على عبادة أمته وأن لا يفوتهم شيء من الخير. النبي عليه الصلاة والسلام بين للأمة كل خير وترك هذه الأمة على المحجة البيضاء، حتى لا يأتي إنسان ويقول لو كان كذا، لو أنه عمل كذا، لو أنه زيد كذا، لو أنه نقص كذا. جاءنا بشريعة كاملة وبينها بيانا واضحا شافيا، والمطلوب من المسلم أن يكون متابعا ومنفذا لما عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الهدى. ومن ذلكم صلاة الليل. ها رأيتم كم حديثا مرت بنا كلها في الوتر، في صفته ووقته وفضله وما يقرأ فيه إلى غير ذلك من الأمور، وكل هذا حتى لا يوجد إشكال عند الإنسان في تعبده لربه. فيأتي بعض الناس ويقول هناك عبادة أخرى، صلاة الرغائب أو صلاة التسابيح أو غيرها، ويترك هذه العبادات الثابتة الصحيحة ويتعلق بتلك العبادات التي ليس لها أصل يعتمد عليه. وتلاحظون أن بعض الناس يهمل ما ثبت بأدلة واضحة صحيحة صريحة ويتعلق بأمور ليس عليها دليل. فاللائق بالمسلم أن يكون متبعا كما قال جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فالذي يحب الله جل وعلا عليه أن يتابع رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، فتحصل له بالمتابعة أن الله تعالى يحبه. إذا صرت متابعا لمحمد صلى الله عليه وسلم أحبك الله وأنزل محبتك في الأرض، وإذا كنت مخالفا لهدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن الله يمقتك ويكرهك وتنزل كراهيتك عند الناس فيكرهك الناس. والله تعالى يقول فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال العلماء أصوبه وأخلصه، أي أن يكون العمل صالحا صوابا، وهو ما تتحقق فيه المتابعة لمحمد صلى الله عليه وسلم، وأن يكون خالصا لوجه الله تعالى ليس فيه شرك ولا رياء ولا نفاق، وإنما يتعبد الإنسان لربه مخلصا لا يريد بذلك سمعة ولا ثناء الناس عليه، ولا يشرك بهذا العمل لا ملكا ولا نبيا ولا وليا ولا غيره، وإنما يكون عمله لله جل وعلا مخلصين له الدين حنفاء. نكتفي بهذا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الفقه في الدين وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وجميع المؤمنين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول ما حكم الطواف بدون العمرة بالملابس العادية؟ هل له ثواب؟ نقول نعم، الإنسان يتعبد بالطواف بالكعبة في كل وقت، والطواف في البيت عبادة مستقلة غير طواف النسك من حج أو عمرة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يطوف بهذا البيت، وأجر الطواف بالبيت كعتق رقبة من ولد إسماعيل. يقول ما حكم لبس النظارات المطلية بالذهب الأبيض؟ هل يجوز لبسها أم لا للرجال؟ نقول إذا كان هذا ذهبا وكان حقيقة هو ذهب، وإن تغير لونه فمادته موجودة فيه فلا يجوز للرجال، وإن كان لون الذهب وليس حقيقة ذهبا وإنما هو لون الذهب فقط فإنه لا بأس به. يقول هل من زكى شاهد زور وهو يعرف أنه شاهد زور يقع في الذنب؟ نقول ما في شك، لا شك أن هذا متعاون على الإثم، معين على الإثم. إنسان تعرف أنه يشهد شهادة كاذبة وتذهب أمام القاضي وتقول إنه ثقة وعدل، فأنت الذي أكلت المال بالباطل وأخرجته من صاحبه ودفعته لغيره بسبب تزكيتك لهذا الإنسان، انتقل الحق من صاحبه إلى الشخص الآخر، وهذا من التعاون على الإثم والعدوان، وأنت شريك له أي شريك لهذا الشاهد في الوزن، لأنه بدون تزكيتك لا يقبل كلامه، وأنت الذي وصفته بالعدالة والنزاهة والتقى والصلاح وأنه لا يتكلم إلا بحق، فبناء على تزكيتك أخذ القاضي بها واعتمدها. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا الأمر أشد التحذير، وقال لأصحابه لا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس وقال ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. أي أشفق عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما رأوا من شدة ما حصل عنده من الغضب لما يترتب على فعل شاهد الزور من تفويت الحق وتسليمه لغير المستحق. هذا يقول نبتت شجرة في الطريق التي نسلكها إلى المسجد وغطى بعض أغصانها الطريق حتى أننا نجد صعوبة عند المرور في هذا الطريق فلا نستطيع إلا بالانحناء، فهل لنا أن نقطعها أو نقطع بعضا منها؟ يظهر أن هذا داخل الحرم، سؤال السائل. وكما هو معلوم أن شجر الحرم الذي ينبت بنفسه من دون استنبات الإنسان له أنه لا يجوز قطعه، وأن طيور الحرم وصيد الحرم لا يجوز تنفيرها، وأن الكلاء والعشب الذي ينبت في الحرم لا يجوز اختلاؤه، وأن اللقطة التي تقع في الحرم لا يجوز أخذها إلا لمن يبحث عن صاحبها حتى يجد. والسبب في هذا أن الله تعالى حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، والنبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل مكة فاتحا أحلت له ساعة من النهار أن يقتل فيها من يقتل، فلما انتهى صلى الله عليه وسلم قال إن مكة حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض، وإنها أبيحت لي ساعة من نهار، وأنها عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، فلا يقتلى خلاها ولا يعضد شوكها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمنشد. بقي إذا كان الإنسان يعترضه في طريقه أو في سكنه أو نحو ذلك شجرة أو عشب ونحو ذلك، فهل له أن يتلفه؟ نقول إذا كان مضطرا لهذا الأمر فإن له أن يتلفه وعليه الفدية. فإذا كان عشبا أو أشجارا صغيرة فتقدر بقيمتها ويتصدق بها، وإن كانت شجرة كبيرة كالدوحة العظيمة فإنها تفدى ببدنة، وإن كانت شجرة متوسطة فتفدى ببقرة، وإن كانت شجرة صغيرة وهي ليست العشب وإنما تسمى شجرة لا أغصان فإن يجب فيها شاة. هذا هو الواجب على من اضطر لمثل هذا الأمر. أما الإنسان الذي يعتدي عليها من دون حاجة لذلك فعمله محرم. نعم الأشجار الذي تنبت في جنب البلاد المزرعة عند بدر تنفاها داخل الحرم؟ لا لا الذي فعل هذا الذي اعتدى على الشجرة هو الذي يجب عليه الفدية. يأكل منها؟ يأكل منها لمساكين الحرم، يأكل لمساكين الحرم. هذا يقول هل أم زوجتي إذا طلقت زوجتي أو ماتت زوجتي أكون محرما لها؟ نقول نعم، المحرمية بينك وبين أم زوجتك مستمرة ولو أنك طلقت زوجتك أو ماتت. هذا يقول ما هي مسافة القصر والفطر للإنسان المسافر، وهل يجمع ويقصر أم يقصر؟ نقول الذي عليه جمهور العلماء هو أن مسافة القصر والفطر والمسح ثلاثة أيام هو ما كان سفرا مسافته يوم وليلة على مشي الراحلة، راحلة كالإبل ونحوها، وهذا يقدر بمرحلتين وهو ما يعادل 80 كيلو أو 84 كيلو. هذا القدر يعادل مسافة يوم وليلة، فهو الذي يترخص فيه الإنسان برخص السفر. إذا سافرت من بلد إلى بلد مسافة 80 كيلو فإن لك أن تقصر وتجمع وتفطر، فلو سافر إنسان من مكة إلى الطائف فله أن يترخص برخص السفر، أما إذا سافر إلى جدة فليس له ذلك. هذا يقول نحن ثلاثة من الأخوة المتحابين في الله من سكان الطائف نحث بعضنا بعضا على الخير ونصوم الاثنين والخميس ونذهب إلى مكة نطوف بالبيت ونفطر في الحرم ونذكر الله ونصلي المغرب والعشاء ثم نعود إلى الطائف. فسمعنا من بعض الإخوة من يقول إن اجتماعنا هذا منهي عنه، هل هذا صحيح؟ نقول لا، ليس بصحيح. اجتماعكم تعاون على الخير وتعاون على البر والتقوى، وأنتم على خير إن شاء الله، ولكن ينبغي أن تنشروا هذا الخير في الآخرين، وأن تحثوا أولادكم ومعارفكم ومن تلتقون به في عمل أو غيره على فعل الطاعات. يقول: استبدال العملات بين شخصين بسعر غير السعر المتعارف عليه في هذا الوقت عند الصرافين، علما بأن ذلك سيحدث برضا الله.